الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة وصول الفقه إلى الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه فصول. الفصل الأول في لفظ الأمر، وفيه مسألتان. المسألة الأولى فيما وضع له لفظ أمر. لفظ أمر أو أمر مكون من حروف ثلاثة، هي الألف والميم والراء. الشيخ كان ينبغي أن تكتب الكلمة مفككة، يعني أن تكتب الألف وحدها والميم وحدها والراء وحدها، وأن تنطق أيضا مفككة، فتفكك نطقا وخطا، فنقول أمر. لفظ أمر مكون من ثلاثة أو من حروف ثلاثة، هي الألف والميم والراء. وهذا التفكيك في كلام العلماء في هذا المبحث يفيد أنهم الآن سيتحدثون عن لفظ الأمر لا عن مسماه، لا عن مسماه. فلفظ الأمر الذي يتركب من هذه الحروف الثلاثة الألف والميم والراء، سواء أكان بصيغة المصدر أو كان بصيغة الفاعل أو كان بصيغة الفعل الماضي أو الأمر أو المضارع، هذا اللفظ اختلف العلماء في مدلوله على أقوال. إذن هذا اللفظ الذي يركب من هذه الحروف الثلاثة على أي صيغة كان اختلف العلماء في مدلوله على أقوال ذكرها الشيخ وأشار إليها. فالتفكيك يكون باللفظ والخط مع. قال: فذهب الجمهور إلى أن مدلوله لغة هو القول الطالب للفعل مطلقا، سواء صدر هذا القول من الأعلى للأدنى أو بالعكس من الأدنى للأعلى، أو صدر من المساوي، وهذا القول هو المختار للبيضاوي رحمه الله. فالأمر عنده هو القول الطالب للفعل مطلقا، سواء صدر هذا القول الطالب للفعل من أعلى موجها إلى أدنى، أو صدر من أدنى موجها إلى أعلى، أو صدر من مساو إلى مساو، فكل ذلك يسمى أمرا ويكون فردا من أفراد مدلول الأمر. فلا يشترط في هذا القول أن يكون الآمر أعلى من المأمور، ولا أن يكون مستعليا على المأمور، فلا يشترط علو ولا استعلاء. العلو صفة المتكلم، والاستعلاء صفة الكلام، بمعنى أن العلو لا يكون إلا من أهله، فلا يمكن أن يقع علو من ابن إلى ابن. لو قال ابن لأب اسقني ماء فلا يعد ذلك أمرا لفقد العلو، ولكن لو قال ابن لأب بهيئة فيها تعاظم وتلبس، يعني تلبس الابن هيئة أبيه وحالة أبيه، فقال لأبيه اسقني ماء، يعني فهذا استعلاء، يرجع إلى صفة الكلام. الكلام نفسه فيه تعاظم، فيه يعني محاولة للتعالي، فيه تعال ليس فيه علو حقيقي. وقد يقع الاستعلاء من العالي حقيقة، يعني قد يقع الاستعلاء من العالي حقيقة، فيجمع حينئذ هذا الأمر الصفتين معا، العلو والاستعلاء، يعني بأن يقول الأب لابنه اسقني ماء، فيكون القائل أعلى، والكلام نفسه فيه من التعاظم والغلظة والحالة ما يعد فيه يعني عاليا. وقد يقع التعالي ممن هو أدنى في الواقع ونفس الأمر، أو يقع من المساوي. فإذا الاستعلاء فرق يفترق، ولا يعني قد يجتمع مع العلو وقد يعني يفترق عنه. فمدلول الأمر عند الجمهور وهو الذي اختاره البيضاوي أنه القول الطالب للفعل. طيب، القول الطالب، قوله القول يعني خرجت الإشارة، يخرج الإشارة، جنس يخرج الإشارة، لأنها ليست قولا. إذن فالقول جنس يخرج الإشارة وما شابه ذلك مما ليس بقول، فلا بد إذن من وجود القول، والقول هو اللفظ المفيد، اللفظ المستعمل، القول هو اللفظ المستعمل، والمراد هنا المركب، المركب اللفظ المستعمل المركب، لأن الأمر لا يكون إلا في كلام مركب، لا بد فيه من مسند ومسند إليه، وبهما يتحقق التركيب. فإذا القول هنا اللفظ المستعمل المركب، الطالب للفعل، الطالب، فخرج بالطالب المخبر، كقولك أنا أطلب، أو أنا طالب منك ماء، أنا طالب منك ماء، هذا خبر، أو طلبت منك ماء، أو أطلب منك ماء، هذا خبر، فلا يعد من قبيل الأمر. الأمر، مبحث الأمر كله من مباحث الإنشاء. فالأخبار ولو كان مضمونها مشتملا على حصول طلب حصول شيء، فإنها أخبار، تبقى أخبارا. فإذن القول الطالب للفعل، أما فخرج القول الطالب للترك فإنه نهي. قول الطالب للفعل يخرج القول الطالب للترك، فالقول الطالب للفعل صلي، قول الطالب للترك ولا يغتب بعضكم بعضا، يطلب قول طالب ترك الغيبة، أقيم الصلاة قول طالب فعل إقامة الصلاة. شيخ، في أخبار يراد منها الأمر مثلا أو شبيه، مثلا والوالدات مثلا، فهي أخبار في معنى، في معنى الأمر، لكنها أخبار يعني خبر لفظا إنشاء معنى، لكن يبقى من حيث اللفظ خبرا، مثلا الحمد لله، إيه تمام، كلها أخبار لفظا إنشاء معنى، فهي أخبار، فهي أخبار، وإن كانت يراد بها الإنشاء، يعني هذا خلاف الأصل طبعا، أول شيء هذا خلاف الأصل، الأصل أنه الخبر يراد منه الخبر، والإنشاء يراد منه الإنشاء، فأن يأتي أحيانا إنشاء يراد منه خبر، لازم الفائدة، التحسر كذا، فأحيانا الخبر يخرج، الإنشاء يخرج عن أصل موضع له، والخبر يخرج عن أصل موضع له، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أنه الأمر يراد منه يعني طلب حصول شيء، والنهي يراد منه طلب ترك شيء، أما الخبر فيراد منه الإخبار عن شيء واقع، فليس أمرا ولا نهيا، لكن قد يراد به الأمر والنهي من حيث المعنى، لكن يبقى خبرا. فهذا إذن هو قول الجمهور. القول الثاني قول أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي، وهو أن مدلول الأمر لغة القول الطالب للفعل بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة لمن هو دونه في الرتبة، يعني بشرط العلو، بشرط العلو. فإن صدر هذا القول من الأدنى رتبة لمن هو أعلى منه أو صدر من المساوي لا يكون أمرا، بل إن صدر من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإن صدر من المساوي فهو التماس. وهذا ما عليه صاحب السلم أمر، لكن صاحب السلم ذكر في الاستعلاء أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هذا يعني يناسب القول الذي سيأتي، قول صاحب السلم الشيخ الأخضري. لكن طبعا في البلاغة والالتماس بالدعاء في البلاغة مذكور أيضا، وهو يعني أشار إليه أيضا في مباحث الألفاظ لكيفية دلالة أشار إليه مرت معنا أيضا، ذكرنا في أول الجزء الثاني في تقسيم في المركب وأقسامه، في مركب وأقسام الأمر نعم هذا لغة وطلب فعل مطلقا سواء صدر الطلب من الأعلى، لكن العرف خص طلب الفعل من الأعلى للأدنى بالأمر. أنا عندي صفحة 200 في باب المبحث المركب وأقسامه، قال لكن العرف خص طلب الفعل من الأعلى للأدنى بالأمر كما خص طلب الفعل، وقال قبل ذلك وإن كان المقصود بطلب المهية تحقيقها في فرد من الأفراد كان ذلك أمرا، فالأمر لغة وطلب الفعل مطلقا سواء صدر الطلب من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من المساوي لمن يساوي، ولكن العرف خص طلب الفعل من الأعلى للأدنى بالأمر كما خص طلب الفعل من الأدنى للأعلى بالدعاء، ومن المساوي لمن يساويه بالالتماس. ومن هنا يعلم أن البيضاوية في هذا المقام قصد التخصيص العرفي، ولكنه في الأوامر قصد الوضع اللغوي، ولذلك أنكر هناك اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر، ولكنه أقر ذلك في هذا التقسيم، فلا تنافي بين الموضعين. وهذا ما أجاب به البدخشي رحمه الله، قال إنه أراد بالأمر هنا ما هو عند أهل العرف، أهل العرف الخاص هنا أهل الأصول، ولا خفاء في اشتراط الاستعلاء فيه حينئذ لا العلو، لأن الأدنى رتبة إذا قال سيدي افعل استعلاء يقال إنه أمر، ولذا ينسب إلى سوء الأدب. وأراد بالأمر في باب الأمر ما هو عند أهل العربية وهم يسمون الكل أمرا إن كان طلب الفعل منها، ونهيا إن كان طلب الفعل منها ونهيا إن كان طلب الكاف. فإذا هون الشيخ ماشي على كلام السلم شيخ البدخشي. فالحاصل إذن أن الأمر في اللغة طلب الفعل سواء كان من أعلى لأدنى أو هذا الأمر في اللغة. في عرف أهل الاصطلاح فإنه إن طلب الأعلى من الأدنى يسمى أمرا، وإن طلب الأدنى من الأعلى فيسمى دعاء، وإن طلب المساوي فيسمى التماسا. هذا عند أهل البلاغة وعند الأصوليين وعند هؤلاء وعند فريق من الأصوليين. لكن المعتمد في الأصول أنه لا يعتبر، لا يشترط، إن وجد وجد وإلا فلا يشترط، لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. هذا هو المعتمد في الأصول. ولكن القول الثاني موجود أنه يشترط في الأمر علو، والقول الثالث أنه يشترط في الأمر استعلاء، والقول الرابع أنه يشترط علو واستعلاء أن يجتمعا معا. هذه الأقوال موجودة. والذي في الورقات التفرقة، يعني الذي في الورقات أنه إن كان من الأعلى للأدنى يعني ماشي على هذا. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع أيضا ماشي على التفرقة، أن الطلب الأعلى من الأدنى أمر، ومن الأدنى للأعلى دعاء، ومن المساوي التماس. طيب، قال: وذهب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة. سيذكر هذا أنه سيذكر بعد ذلك هذه المسألة، الفرق بين كلامه عن الأمر في هذا الموضع وكلامه عن الأمر فيما سبق في باب المركب وأقسامه. ذكر هذا، سيذكر إن شاء الله، سيأتي معنا بإذن الله. طيب، قال: وذهب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي إلى أن مدلوله لغة هو القول الطالب للفعل بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة. إذن هذا القول يشترط العلو. القول الثالث قول أبي الحسين البصري من المعتزلة، إن مدلوله لغة هو القول الطالب للفعل مع الاستعلاء، واختار هذا القول الآمدي وابن الحاجب والإمام الرازي. ومعنى الاستعلاء اعتبار الآمر نفسه في مرتبة أعلى من رتبة غيره، سواء كان ذلك حاصلا في الواقع ونفس الأمر أو لم يكن حاصلا. إذا قال وإن لم يكن، هذه يعني الواو غائية، وإن لم يكن ذلك حاصلا باعتبار الواقع. وهذا هو الفرق بين الاستعلاء الذي اشترطه أبو الحسين البصري وبين العلو الذي اشترطه أكثر المعتزلة. فإن العلو معناه أن الآمر في رتبة أعلى من رتبة المأمور باعتبار الواقع ونفس الأمر، بخلاف الاستعلاء قد يكون أعلى وربما لا يكون أعلى. ويظهر الاستعلاء في كيفية النطق باللفظ بأن يكون بصوت مرتفع مع غلظة فيه. ومن هنا ظهر أن العلو هيئة ترجع إلى الشخص نفسه، أما الاستعلاء فإنه هيئة ترجع إلى الكلام والنطق به. طيب، الآن الأدلة. قال: الأدلة استدل أصحاب القول الأول، وهو قول البيضاوي والجمهور، أن الأمر هو القول الطالب للفعل مطلقا. استدلوا بأن لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالب للفعل مجردا عن العلو والاستعلاء، كما استعمل فيه في القول الطالب للفعل مع العلو، كما استعمل فيه مع العلو. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان لفظ الأمر حقيقة في الجميع. فمن الأول قوله تعالى حكاية عن فرعون: ماذا تأمرون؟ الجميع. الجميع ولا الجمع؟ وعلى الجمع في الجميع. في الجميع. نعم. قوله تعالى حكاية عن فرعون: ماذا تأمرون؟ وقول طبعا فالآية سمت ما صدر عن قوم فرعون لفرعون في معرض المشورة أمرا، مع أن قوم فرعون أقل رتبة من فرعون فهم أدنى، إذن لا يتحقق شرط العلو. طب والاستعلاء؟ قال أيضا في الوقت نفسه يبعد أن يظهروا استعلاء عليه في وقته المشورة، لأنهم كانوا يعبدونه. فقد وجد الأمر من غير علو ولا استعلاء، وإنما فيه مساواة، يعني هو فيه مساواة أو دلو. طيب، يعني أي المهم أنه قد وجد من غير علو ولا استعلاء، وجد من غير علو ولا استعلاء. وأيضا قول دريد بن الصمة لنظرائه: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الصبح إلا في ضحى الغد. إيش عندكم؟ فما استبينوا الصبح إلا ضحى الغد. نصحى نصحى فما الصبح لا فما فلم يستبينوا النصحى إلا في ضحى. فلم يستبينوا هكذا بينكسر البيت. أن هو هذا من البحر الطويل. أمرت هم أمري بمنع رجل لوى فلم يستبينوا الصب أو النصح إلا ضحى الغد. إلا ضحى الغد. فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا دريد بن الصمة البني ثقيف الذي نصح قومه أن لا يخرجوا بأنعامهم ومواشيهم ولا بنسائهم لقتال المسلمين. فكان القائد شابا مندفعا ويعني وقف له ورماه بالخرف والجبن، فتابعه ودريد بن الصمة وقتل، يعني أو مات كافرا، قتل كافرا. إذن قول دريد بن الصمة لنظرائه، بل يعني نظراؤه يعني في مستواه من المكانة والمنزلة: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الصبح أو النصح، نعرف الصبح، إلا ضحى الغد. طيب، فما استبانوا هذا ينكسر الوزن. فالآية إذن هذا قول دريد بن الصمة واضح، يعني دلالته على المراد أنه قول مساو لمساو. طيب الشيخ ما علق على عندكم هيك نص إيش بعد ذلك؟ معلق بعدين على الآية والبيت. البيت وين التعليق على البيت؟ بعدين قاله دريد للضرائي وهم يماثلونه في الرتبة فلا علو ولا استعلاء وإنما فيه مساواة العبارة لاتصف. أنا عندي سقط، لذلك أقول يا ربي الكلام مضبوط. أعطوني العبارة اللي عندكم بعد البيت. إيش عندهم شيخ؟ فالآية اقرأ بعد البيت. فالآية سمت ما صدر عنه شيخنا جاب البيت بعد الآية مباشرة. إيه تمام. إيه بعدها إيش قال؟ بعد الآية قال: وقول دريد بن الصمة لنظرائه، ثم قال البيت. فالآية سمت ما صدر عن قوم فرعون لفرعون في مار المشورة أمرا، مع أن قوم فرعون أقل رتبة من فرعون. وفي الوقت نفسه يبدو أن يظهر الاستعلاء عليه في وقت المشورة. فقد وجد الأمر من غير علو ولا استعلاء. تمام. والبيت قال تمام. بس هذا ساقط عندي. والبيت قاله دريد لنظرائه. قاله دريد لنظرائه وهم يماثلونه في الرتبة فلا علو ولا استعلاء. وهم يماثلونه في الرتبة فلا علو ولا استعلاء. ايوه. وانما فيه مساواة. ايوه. اي تمام. انا شوي لانه شفت انا شكرا عم تقرا اشكلت علي لانه فلا علو ولا استعلاء انما فيه مساواة. ايوه تمام. وانما فيه مساواة. ممتاز. الحمد لله. إذن أصبحت واضحة، أصبح واضحة الاستشهاد بالآية والاستشهاد بالشعر، أنه قد استعمل الأمر في يعني كلام الأدنى للأعلى، واستعمل الأمر في كلام المساوي للمساوي، فلا يشترط إذن في الأمر علوا ولا استعلاء. قال ومن الثاني، الثاني الذي هو العلو، استعمل في الطلب مع العلو. قال قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالآية الأولى الأمر فيها صادر من الله، والعلو في ذلك ظاهر واضح. والآية الثانية جعلت ما صدر من إسماعيل لأهله أمرا، والحديث موجه من الرسول لأمته، والأنبياء أعلى رتبة ممن دونهم، فالعلو محقق في الجميع. تمام. إذن هذا دليل أصحاب القول الأول أن لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالب للفعل مجردا عن العلو والاستعلاء كما استعمل فيه مع العلو. دليل أصحاب القول الثاني بأن لفظ الأمر لو كان حقيقة في القول الطالب للفعل إذا صدر من الأدنى للأعلى أو من المساوي كذلك، لما ذم أهل العرف من قال لمن هو أعلى رتبة أمرتك بكذا، لكونه تكلم بلفظ مستعمل في معناه الذي وضع اللفظ له، ولكن أهل العرف يذمون من قال هذا القول ويلومونه عليه، فلزم من ذلك أن يكون لفظ الأمر غير حقيقة في هذا القول، ولزم أن يكون العلو معتبرا في حقيقته، وهو ما ندعيه. عنده حقيقة. فلزم من ذلك أن يكون لفظ الأمر هو حقيقة. غير أه؟ هو حقيقة هذا القول. أنا غير حقيقة. لا. غير حقيقة، يعني لو كان حقيقة، الفكرة أنه لو كان الأمر يطلق على الصادر من الأدنى للأعلى لما ذم أهل العرف، لكن أهل العرف يذمون ذلك، فلزم من ذلك أن يكون لفظ الأمر الصادر من الأدنى للأعلى غير حقيقة في هذا القول، ولزم أن يكون العلو معتبرا في حقيقته، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين. الوجه الأول، لا نسلم أن أهل العرف ذموه على مجرد التلفظ بهذا القول مع كونه أقل رتبة ممن وجه الأمر إليه، بل إنما ذموه لأنه أظهر الاستعلاء والعظمة على من هو أعلى منه رتبة ومقاما، فتجنب بذلك آداب المخاطبة. ولكن لو أنه تكلم بذلك يعني من غير استعلاء أو في مقام يعني يناسب لما ذم ولا مالين. إذن اللوم والذم إنما ورد لي يعني مخالفته الأدب في الخطاب. سواء شكرا تكلم على لفظ الأمر. إيه؟ لا يعني لو هو قال أمرتك كذا. إيه؟ فهو لا يلام لأنه تكلم، فهو يلام. لماذا يلام؟ لا يلام لأنه يعني إلا لأنه لا يلام إلا لأنه أساء الأدب. أو حتى قول الأدنى الأعلى أمرتك بكذا. فيها إساءة أدب فقط، هو هذا اللوم من لهذه الجهة، وإلا فهو كلام حقيقة، هو أمر يعني كلام من الحقيقة وليس من المجاز. فاللوم إنما راجع إلى إساءة الأدب لا لكون الكلام غير حقيقة. ولا شك أن من لم يراعي آداب المخاطبة وإن تكلم بالحقيقة يستحق الذم واللوم. فإذا الذم واللوم راجع إلى مخالفته آداب المخاطبة لا لكونه نعم تفضل. لو أنا بكتب خطاب ما بتكلمش خالص كذلك يعني. بس هو هنا بيتكلم على ان إساءة الأدب في الخطاب وإن تكلم بالحقيقة يستحق الذم واللوم. نعم. طيب أنا لو مش هتكلم خالص هكتب كتابا كذلك نفس العمل أو كذلك كذلك. طبعا هذا أيضا عرف قد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأزمان يتغير العرف يصير أمرا عاديا أن يقول الأدنى للأعلى مخبرا عن واقع الأمر أني قد أمرتك يعني. ولا يكون في ذلك لا يعد فلا يعد ذلك حتى إساءة أدب عرفا أيضا. في مثال قريب أنا مثلا بالله جاي نقول إذا طلبتني بشيء أعطيني هذا ما يأمر عليك عدو تكملة العبارة معناته ما قبلها هو أمر يعني. هو أمر طبعا إيه. كان أمره وقل إن شاء الله ما يأمر عليك ما يأمر عليك ظالم مثلا لا يأمر عليك ظالم إيه يعني هو يعني تتم للكلام أو إطناب لي يعني رفع التوهم لرفع توهم إساءة الأدب في إشارة إلى الأمر وإلى طبعا لكنه أمر لكنه أمر ولا شك أنه أمر إيه نعم صحيح. ثم إن هذا كله راجع إلى العرف واستعمال العرف يختلف عن استعمال اللغة. يعني نحن كلامنا فيما هو لغة في مدلول الأمر لغة لا في مدلوله عرفا. طيب الآن الوجه الثاني لو اشترط العلو في حقيقة الأمر لانتفى الأمر عند انتفاء العلو أليس كذلك عندكم؟ عند انتفائه ماشي عند انتفائي أنا الهاء والعلو يعني هو نفس الشيء لكن أنا هكذا قدرتها. طيب ضرورة أن المشروط ينتفي عند شرطه. إذا لو كان العلو شرطا في الأمر لانتفى الأمر عند انتفاء العلو لكن التالية باطل لكن الأمر لم ينتفي عند انتفاء العلو بدليل. طيب ما الدليل على الاستثنائية؟ ما الدليل؟ الدليل أنه قد قال من يحتج بقوله وهو عمرو بن العاص. إيش عندكم؟ بقول من يحتج بقول عمرو بن العاص ده قد قال من يحتج بقوله عمرو يعني بدل من من بدل من من فقد قال من يحتج بقوله عمرو بن العاص. هي مولانا فقد قال من يحتج بقول عمرو بن العاص قد كان أميرا لمعاوية. كلهم يحتجوا بقول عمرو بن العاص ما في أحد لا يحتج بقوله. طبعا قول عمرتك هذا قول عمرو بن العاص. إيه فقد قال من يحتج بقوله فقد قال من يحتج بقوله من يكون قوله حجة يعني وهو عمرو بن العاص. لكن بدل ما نقول وهو عمرو بن العاص نقول فقد قال من يحتج بقوله عمرو بدل من من أو عطف بيان بدل. فقد قال من يحتج بقوله عمرو بن العاص وهو عمرو بن العاص وقد كان أميرا لمعاوية بن أبي سفيان وقد كان خليفة يعني فعمر أدنى رتبة من معاوية. عمرو الأمير أدنى رتبة من معاوية الخليفة لأن عمرا عامل من عمال معاوية يستطيع معاوية أن يعزله. قال عمرو الأدنى لمعاوية الأعلى أمرتك أمرا. إذن فقد وجد الأمر وانتفى التالي وبالتالي بطلت الملازمة بطل اشتراط العلو في الأمر. لو اشترطنا العلو في الأمر لما كان قول عمرو الذي قوله حجة في اللغة صحيحا لأن عمرا أدنى من معاوية في الرتبة. قال له أمرتك أمرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فقد سمى عمرو بن العاص ما قاله للخليفة أمرا، مع أن رتبته أقل من رتبة الخليفة، والأصل في الكلام الحقيقة. طيب ما الذي سيجيب عنه القائل باشتراط عمر؟ سيقول إن هذا مجاز. قل لا، الأصل في الكلام الحقيقة. والمراد من ابن هاشم في البيت رجل من بني هاشم خرج على معاوية بالعراق فقدر عليه معاوية، فأشار عليه عمرو بن العاص أن يقتله، يعني باعتباره خارجا باغيا على الخليفة، خارجا عليه. فلم يعمل معاوية الحليم بمشورته وأطلق سراحه، فخرج عليه مرة ثانية هذا الرجل الهاشم من بني هاشم، فأنشد عمرو هذا البيت لمعاوية مذكرا له بمشورته التي لم يأخذ بها. وبهذا يعلم أنه ليس المراد منه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يعني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، ليس المراد بابن هاشم هنا علي بن أبي طالب، ليس هذا هو المراد، إنما رجل من بني هاشم خرج على معاوية. لماذا؟ لأن علي لم يخرج على معاوية، يعني فهذا يعني ما ذكره الشيخ المحلي الإمام العلامة المحلي وتابعه الشراح عليه وأوردوا كلامه يعني. طيب فإذا قد استعمل الأمر في كلام الأدنى للأعلى، وبالتالي بطل اشتراط العلو. قال واستدل أبو الحسين البصري ومن معه الذين يشترطون الاستعلاء بأن الأمر إذا صدر مع الخضوع والتذلل لا يعتبر قائله آمرا، بخلاف ما إذا صدر من المستعلي فإنه يسمى أمرا. ولا آمرا إيش عندكم؟ أمر. أمر. تمام. ولذلك يذمون من صدر منه الأمر مع الاستعلاء دون من صدر منه الأمر مع التذلل والخضوع. هكذا عندكم؟ نعم. فكان الاستعلاء شرطا في الأمر وهو ما ندعيه. نعم. يعني يذمون من صدر منه الأمر مع الاستعلاء إذا صدر من أدنى لأعلى، لأنه أما إذا صدر من أعلى لأدنى فلا يذم، عرفنا؟ يعني إذا صدر من الابن لأبيه أو من العبد لسيده فحينئذ يذم. مرة معنا أن أهل العرف يذمون، فمتى يذمون؟ إذا صدر باستعلاء. إذن ينبغي أن يقيد كلام الشيخ ذلك، أو يعني يحال على ما سبق. لذلك يذمون من صدر من الأمر مع استعلاء وهو أدنى. يذمون من الشخص الذي يعني الابن، العبد، الموظف، الراعي أو المرعي، الرعية يعني، إذا صدر منه الأمر يذمون من صدر منه الأمر مع الاستعلاء وهو أدنى رتبة من المأمور. هكذا نضبطها، نقيدها كي لا يلتبس الكلام. دون من صدر منه الأمر مع التذلل والخضوع، يعني لو أن ابنا قال لأبيه وهو في حالة مرض: يا أبتي اسقني ماء، أعطني الدواء، لا أحد يذمه. لماذا؟ لأنه صدر بتذلل وخضوع، صدر أو أعطني خرجية، يعني أعطني شيئا أشتري به، سمي خرجية، فهذا لا يذمه أحد. المقصود لفظ الأمر ولا الفعل الدال؟ هو كله الفعل الدال. لو قال هذا الولد المريض: أمرتك يا أبي أن تعطيه. إيه لا، أمرتك لا يبدأ لما يستخدم فعل الأمر. هو الحكي على فعل الأمر ولا على يعني على لفظ الأمر؟ لفظ أمر ومدلوله أيضا، ولا على الأفعال فيها على لفظ الأمر وعلى مدلوله. هو الشيخ هنا يعني دمج الأمرين، تحدث عن لفظ الأمر وعن مدلول لفظ الأمر. طيب وهو الصيغة. ما هو الدليل المعتزلة من شوي قال بذم من قال أمرتك بكذا للأمير، لفظ الأمر. إيه؟ فإذا أخذنا هذا الطفل مثلا الولد المريض الذي قال لأبيه يعني بتتلبل أمرتك أن تفعل كذلك، لا يذم. إيه لا يذم. إيه؟ نعم. لفظ الأمر ومدلول الأمر نفس الشيء، يعني والشيخ أدرج الكلام في قال يدم لفظ الأمر إذا صدر مع استهداء، يعني كأنه كل كلام الآن عن اللفظ. إيه ومدلول الأمر كذلك، حتى الأفعال اللي فيها طلب. إيه يعني لفظ آمر مدلولها إيش؟ حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل. حقيقة في القول المخصوص، ما القول المخصوص الذي هو افعل أو لتفعل أو فعلا، المصدر النائب عن فعله هنا. حقيقة في القول المخصوص مجاز. فإذا أمر وأمرك وأمرا، يعني أمر بمشتقاتها، الأمر بمشتقاته، وكذلك القول الدال عليه، هل يشترط فيه في الشيئين في اللفظ وفي مدلوله، هل يشترط في علو واستعلاء أو لا يشترط؟ هذه المسألة تجري في الأمرين. أقصد شوي على دليل المعتزلة. خلافا لبعضهم. نعم. لما قالوا أمرتك بكذا هذا يذم. إذا قال مثلا الأدنى للأمير أمرتك بكذا هذا يذم. تمام. لكن لو قال هذا الشخص للأمير أعطني من أعطني الشيء، أي في أي فعل أمرين، أعطني أو خذ أو فعل، لا يذم عليه. تمام صحيح. إذا لذلك هو لا يذم إذا صدر بتذلل وخضوع، أما إذا صدر باستعلاء فإنه يذم. وهل يسمى هذا الصادر أمرا، هل يسمى هذا الصادر من الأدنى للأعلى بتذلل وخضوع، حتى بالتذلل والخضوع هل يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ فعند الجمهور يسمى أمرا. يعني الآن اللفظ الصادر من الأدنى للأعلى، أعطني اسقني وما شابه، إن صدر باستعلاء فإنه يذم. وهل يسمى أمرا؟ لا، عند الجمهور يسمى أمرا، يسمى أمرا. طيب عند أبي الحسين البصري، عند أبي الحسين البصري إذا صدر باستعلاء فإنه يسمى أمرا. طيب إذا صدر باستعلاء من غير علو فإنه لا يسمى أمرا عند المعتزلة والشيرازي. إذن طيب إذا صدر بتذلل وخضوع من الأدنى للأعلى فهل يسمى أمرا؟ عند الجمهور نعم يسمى أمرا، عند أبي الحسين البصري لا يسمى أمرا، ولا عند أكثر المعتزلة لا يسمى أمرا. فهذا الخلاف، إنه هل يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا. طيب أبو الحسين البصري استدل بدليلين، واستدل أبو الحسين البصري معه بأن الأمر إذا صدر من مع الخضوع والتذلل لا يعتبر قائله أمرا. إيه؟ هل هذا هو يقصد الأمر عموما سواء كان من الأعلى إلى الأدنى أو العكس؟ لا لا، إذا صدر من الأدنى للأعلى. إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى بأن الأمر إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى، هكذا نقول إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى مع الخضوع والتذلل، هكذا. فكان الاستعلاء شرطا في الأمر، ونوقش هذا بما نوقش به دليل المعتزلة، ناقشناه من وجهين، السابق وقد تقدم ما نوقش به دليل المعتزلة. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نشرح في الدرس القادم في شرح تعريف الأمر وما يرد عليه، ونذكر هل الأمر حقيقة في مدلول الأمر، في أي شيء يكون حقيقة وفي أي شيء يكون مجازا، بعون الله وتوفيقه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.